فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد العوام يقول إنكم ذكرتم في إذاعة القرآن الكريم أنكم لا ترون السترة للمصلي، ويقول إنه سمع عنكم ذلك في الإذاعة، وأن من صلى إلى سترة فكأنما صلى إلى صنم، فيأتي هذا العام في مسجدنا ويأخذ السترة من أمام المصلين في المسجد، فما رأيكم في هذا وهل هو صحيح عنكم؟ قلنا في المسجد سترة الإمام سترة للمأمومين، هم كل مصلي يحط قدامه سترة. أما يمكن نموحن الكلام هذا إن سترة الإمام تكفي عن سترة المأمومين، هذا يمكن نسامع عن هذا. أما إن كان سمع غير هذا يجيب التسجيل اللي هو قال.